فهذا مبحث معرفة الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومعرفة الصحابة فائدتها أو من فوائدها أنه يعرف المرفوع أو المتصل والمرسل، لأن الصحابي إذا أضاف الشيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون متصلا، وإذا أضافه إليه التابعي فإنه يكون مرسلا، يعني فيه انقطاع. فمعرفة الصحابي يتبين بها عدم إرسال الحديث فيما إذا أضاف الصحابي الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعرف به كونه متصلا. ثم أيضا من فوائد معرفة الصحابة معرفة خيار هذه الأمة الذين هم خير هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، فأمة محمد عليه الصلاة والسلام هم خير أمة أخرجت للناس، وخير هذه الأمة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا عرف الإنسان الصحابي عرف منزلته أو أعطاه منزلته وفضل واعترف بفضله والسابقة التي حصلت له والميزة التي تميز بها وهي صحبته الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أكرمهم الله عز وجل في الحياة الدنيا إكراما ما حصل لأحد سواهم، وهو أنهم تشرفوا برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشرفوا أيضا بسماع حديثه من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم، وقاموا بنقل الكتاب والسنة إلى الناس، فكانوا هم الواسطة بين الناس وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. لم يعرف الناس حقا وهدى إلا عن طريق الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا يربط الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم رابطة إلا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الكتاب والسنة إنما تلقاهما أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وأدوهما إلى من بعدهم، فهم الواسطة بين الناس وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم الذين تلقوا الكتاب والسنة منه وأدوهما إلى من بعدهما إلى من بعدهم أدوهما إلى من بعدهم، فكان لهم شرف. وأي شرف؟ وهو أنهم صحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وذبوا عنه وتلقوا سنته كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فصاروا هم السباقين إلى كل خير وهم الحريصون على كل خير، ما كان مثلهم في الماضي ولا يكون مثلهم في المستقبل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. والمباحث المتعلقة بالصحابة عديدة، وفهذه الأبيات التي قرأناها هذا اليوم أو في هذا الدرس تشتمل على أربعة مباحث. المبحث الأول في تعريف الصحابي، من هو الصحابي؟ والثاني بما تعرف الصحبة، كيف يعرف أن الشخص الفلاني صحابي أو أنه ليس بصحابي؟ والثالث عدالة الصحابة، والرابع المكثرون من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة الكرام، من هم هؤلاء المكثرون الذين رووا الحديث الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وتميزوا على غيرهم بكثرة الرواية، ولم يساوهم أحد في كثرة ما رووا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعريف، والمبحث الأول من هذه المباحث الأربعة التعريف، تعريف الصحابي، من هو الصحابي؟ من العلماء من قال إن الصحابي هو من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ولازمه طويلا وروى عنه، بمعنى أنه جمع بين كونه ملازما له ملازمة طويلة وكونه روى عنه. فإذا لم يلازمه ولم يروي عنه لا يكون من أصحابه، وهذا ليس بصحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لقيه خلق كثير، ومن الذين لقوه الذين حجوا معه حجة الوداع ولقوه بتلك الحجة، فإنهم اعتبروهم في الصحابة. ومن المعلوم أنه لم تحصل منهم ملازمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عاش بعد حجته ثلاثة أشهر تقريبا ثم توفاه الله عز وجل. فالقول باشتراط الملازمة والرواية يخرج عددا كبيرا من الصحابة الذين اشتهر عند العلماء دخولهم واعتبارهم صحابة رضي الله تعالى عنهم. ومنهم من قال إنه يكون صحابيا بطول الملازمة وإن لم يحصل رواية، وهذا أخف من الذي قبله، لأن الذي قبله اشترط الطول، طول الملازمة والرواية، وأما هذا اشترط الطول دون الرواية، وهذا أيضا ليس بصحيح، لأن اشتراط الملازمة يخرج أو يخرج به عدد كبير من الذين اعتبروا صحابة وعدهم العلماء صحابة. ومن العلماء من قال إنه لا بد في اعتبار الصحبة بأن يغزو معه أو يمكث معه عاما كاملا، إذا لم يغزو معه يعني إما أن يحصل معه له الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصحبه في السفر في غزوة من الغزوات، أو يلازمه لمدة عام كامل، وهذا أيضا ليس بصحيح، لأن الذين حجوا معه في حجة الوداع ما غزوا معه، يعني الذين لم يلقوه إلا في الحج وما رأوه وما لقوه قبل حجهم معه عليه الصلاة والسلام، فإن هؤلاء ما حصل منهم لا هذا ولا هذا، لأنه عاش بعد حجه ثلاثة أشهر وما حصل منه الغزو بعد حجته عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء من قال إنه إذا عاصره ولو لم يلقه ولو لم يحصل اللقي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بصحيح، لأن المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية وأدركوا الإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتبروا من الصحابة، لأنه ما حصل منهم اللقي للرسول صلى الله عليه وسلم لا قليل ولا كثير. ولهذا فإن المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء ليسوا صحابة. ولهذا فإن الصنابحي عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي وكان قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولما وصل إلى الجحفة قرب رابغ جاءهم آت قدم من المدينة وأخبرهم بأن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي وقد كان جاء الصنابحي إلى المدينة ليلقى الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي قبل أن يصل الصنابحي إلى المدينة فلم يعتبر من الصحابة واعتبر حديثه مرسلة اعتبرت روايته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من قبيل المرسل وليست من قبيل المتصل لأنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن من صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأحسن ما قيل وأصح ما قيل في تعريف الصحابي ما حققه الحافظ بن حجر وقال فيه أي في تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام فإن قوله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به يشمل كل من لقيه من الإنس والجن وهو مؤمن به عليه الصلاة والسلام فإنه يكون صحابيا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كل من لقيه فإنه يعتبر صحابيا من الإنس والجن وليس الملائكة لأن الملائكة غير مكلفين بما جاء به وبشريعته وهم يتعبدون الله عز وجل وقد جبلهم الله عز وجل على الطاعة ولا يحصل منهم المعصية ولا يحصل منهم المعاصي بل هم في طاعة الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وإنما إرساله إلى الثقلين الجن والإنس فمن لقيه من الإنس والجن فإنه يكون صحابيا ولهذا فإن قوله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به يدخل فيه كل إنسي وجني يلقى الرسول عليه الصلاة والسلام والتعبير باللقي أدق من التعبير بالرؤية لأنه يدخل تحت ذلك من لقيه ولم يره لمانع يمنع من ذلك كالعمى لأن الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام وهم من العميان الذين لا يرون ولا يبصرون عدوا في الصحابة ولهذا فإن التعبير باللقي يشملهم بخلاف الرؤية فإن لفظ الرؤية يخرجهم لأنهم لا يرون ولكن لفظ اللقي يدخلهم فالتعبير باللقي أولى من التعبير بالرؤية لأن يقال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقال من رأى النبي صلى الله عليه وسلم لأن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج الأعمى ومن لقي النبي يدخل الأعمى قوله من لقي يشمل من لقيه وطال وجالسه أو أكثر مجالسته أو لقيه قليلا أو كثيرا غزا معه أو لم يغزو روى عنه أو لم يروي كل ذلك داخل تحت اللقي لأنه عام شامل يدخل تحته من غزا ومن لم يغزو ومن روى ومن لم يروي ومن طالت مجالسته ومن قلت مجالسته وهكذا كل ذلك داخل تحت هذا التعبير وتحت هذا اللفظ وقوله مؤمنا يخرج من لقيه كافرا من لقيه وهو على الكفر ولو أسلم بعد ذلك, يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعد أن لقيه ولكنه لم يلقه في حياته, بمعنى أنه لقيه في حال كفره ثم أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه أي النبي عليه الصلاة والسلام, فإن قوله مؤمنا يدخل به اشتراط اللقي على الإيمان, بخلاف اللقي على الكفر فإن صاحبه لا يعتبر صحابيا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه, لأنه إذا لقيه بعد إسلامه يكون الصحبة للقي الذي حصل بعد الإسلام, أما لقي قبل الإسلام فإنه لا عبرة له بالصحبة. وقوله مؤمنا به مؤمنا أيضا يخرج مؤمنا به يخرج من كان من لقيه لكنه مؤمنا بغيره من أهل الكتاب الذين هم على دين الأنبياء السابقين وذلك قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام, فإنه يخرج من كان كذلك, بخلاف من لقيه بعد البعثة فإنه لا يعتبر إيمانه بالرسل السابقين, بل لابد في الإيمان من أن يؤمن بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام, ولو لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام بعد بعثته وبعد بلوغ الرسالة فإن ذلك الذي يزعم أنه متبع للأنبياء السابقين لا ينفعه ذلك, لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به, يعني فيخرج من كان من لقيه قبل البعثة مؤمنا بغيره من الأنبياء, فإن ذلك يعني لا ينفع ولا يفيد, ومن لقيه بعد البعثة فإنه لا ينفعه أيضا أن يكون مؤمنا لأنه يعتبر كافرا, ولو قال إنه مؤمن بالأنبياء أو بعض الأنبياء السابقين لأن من كفر بنبي واحد فهو كافر بالجميع, وبعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فمن كفر به ممن قال إنه متبع للأنبياء السابقين فإنه كافر بالأنبياء جميعا, لأن الكفر بنبي واحد كفر بجميع الأنبياء, ولهذا قال الله عز وجل كذبت قوم نوح المرسلين, مع أن نوح هو أول الرسل الذين أرسلهم الله إلى أهل الأرض بعدما وجد الشرك فيها, وإنما قيل كذبت قوم نوح المرسلين لأن من كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل. ولهذا فإن اليهود والنصارى الذين أدركوا زمن النبي عليه الصلاة والسلام وبلغتهم رسالته ولم يؤمنوا به فإنهم كافرون بجميع الأنبياء, ولا ينفعهم زعمهم ودعواهم أنهم متبعون للأنبياء, اليهود أنهم متبعون لموسى والنصارى أنهم متبعون لعيسى, لا ينفعهم ذلك لهذا الحديث الصحيح الذي ذكرته, وهو مما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قوله ومات على الإسلام يخرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد عن الإسلام والعياذ بالله ومات على الردة, فإنه لا يعتبر صحابيا لأن تلك الصحبة هدمها الردة التي صار عليها ذلك المرتد ومات عليها. أما من ارتد ثم عاد إلى الإسلام فإن اسم الصحبة باق له لا يخرج عنه بارتداده, لأن العبرة بالموت على الكفر والعياذ بالله. فمن ارتد عن الإسلام وكان لقي النبي عليه الصلاة والسلام وكان من أصحابه ورجع إلى الإسلام ومات على الإسلام فإنه يعتبر صحابيا. ولهذا أطبق العلماء والمحدثون على اعتبار الأشعث بن قيس رضي الله تعالى عنه من جملة الصحابة وروا أحاديثه، وكان قد ارتد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى الإسلام في زمن الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأثبت المحدثون حديثه في دواوين السنة، ولم يضره كونه قد ارتد، لأن العبرة بالموت على الردة هذا هو الذي يضر. أما إذا رجع إلى الإسلام ومات عليه فإن اسم الصحبة أو وصف الصحبة باق له، وهذا في الأصح من أقوال العلماء في المسألة. وإلا فمن العلماء من قال إنه إذا ارتد فإنه لا ينفعه أن يعود إلى الإسلام، فيكون وصف الصحبة قد زال عنه. والصحيح أنه لا يزول إلا إذا ارتد ومات على الردة، إلا إذا ارتد ومات على الردة فهذا هو الذي يبطل العمل، وهذا هو الذي يلغي العمل. أما من حصل منه ارتداد ثم عاد إلى الإسلام فإنه ومات على الإسلام فإنه لا يضره ارتداده ما دام أنه عاد إلى الإسلام ومات عليه. هذا هو تعريف الصحابي، أو هذه الأقوال في تعريف الصحابي، وهذا هو أصحها. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هذا هو التعريف الصحيح للصحابي. بعد هذا بما تعرف الصحبة؟ تعرف الصحبة بالتواتر، التواتر، مثل معرفة كون أبي بكر وعمر وعثمان وبقية العشرة صحابة، هذا متواتر عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إشكال فيه، وبلغ حد التواتر. أما أو بالشهرة والاستفاضة من غير أن يكون هناك تواتر، مثل عكاشة بن محصن الذي جاء في قصة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وغيره من الصحابة الذين ليست معرفة كونهم صحابة حصل بالتواتر، وإنما حصل بالاستفاضة والشهرة. أو كذلك يكون بإخبار صحابي عن فلان بأنه صحابي، صحابي قال عن شخص من الناس أنه صحابي فإنه يكون صحابيا بذلك. أو تابعي، أو تابعي قال عن شخص من الناس أنه صحابي فإنه يكون كذلك أيضا يعتبر صحابي. أو هو نفسه أخبر عن نفسه بأنه صحابي، وذلك بشرطين: أن يكون معاصرا، وأن يكون عدلا، أن يكون معاصرا للنبي عليه الصلاة والسلام وأن يكون عدلا. ومعاصرة النبي صلى الله عليه وسلم وإمكان كونه يكون صحابيا بأن يكون تكون وفاته قبل سنة 110 من الهجرة، أو قبل أو لمضي 100 سنة من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن هذا هو الذي يمكن أن يكون صحابيا. أما من كان بعد ذلك فهذا لا يكون صحابيا، يعني من كان يعني بعد يعني وفاته بعد يعني 110 من الهجرة، هذا يعني لا يكون معاصرا ولا يقبل دعواه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث الصحيح أنه قال لهم في آخر حياته وقبل موته بشهر في ليلة من الليالي: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ إنه لن يأتي 100 عام وفيه ممن هو موجود على وجه الأرض الآن أحد يعني بعد 100 سنة، يعني معناه أنهم ينقرضون جميعا الأحياء الموجودين في تلك الليلة ينقرضون خلال 100 سنة، ينقرضون ويموتون خلال 100 سنة. فهذا يدل على أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذين لقوه في آخر حياته وقبل وفاته بشهر أو بأيام بعد مضي 100 سنة على وفاته عليه الصلاة أو قبل وفاته بشهر، الرسول توفي في شهر ربيع الأول، يعني معناه في شهر صفر، في شهر صفر يعني إذا مضى عليه 100 سنة فإنه لا يكون يعني قد بقي أحد ممن كان موجودا تلك الليلة التي كانت التي قال فيها ما قال قبل وفاته عليه الصلاة والسلام بشهر واحد. فمن ادعى الصحبة بعد ذلك فهو كذاب، لأنه لا يمكن أو لا يحصل ذلك لإخبار الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بانقراض عصر أصحابه وانتهاء الموجودين في آخر حياته قبل مضي 100 سنة من ذلك التاريخ الذي قال فيه النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ما قال. وإذا فالصحبة تعرف بالتواتر وبالاستفاضة والشهرة، وتعرف بقول الصحابي بأن فلانا صحابي، وبقول تابعي، وبقول الشخص عن نفسه بأنه صحابي إذا كان معاصرا للرسول صلى الله عليه وسلم وكان عدلا. الأمر الثالث عدالة الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم كلهم عدول، بمعنى أنه لا يحتاجون إلى تعديل أحد، لأن الله تعالى أثنى عليهم وأثنى عليهم رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن أثنى الله عليه وأثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتاج مع تعديل الله عز وجل وتعديل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين. ولهذا فإن العلماء عندما يأتي ذكر الشخص ويتكلمون في حاله وبيان حاله من الجرح والتعديل إذا كان صحابيا لا يزيدون على أن يقولوا صحابي، ما يحتاج يقول عن ثقة ولا يقال عدل ولا يقال شيء آخر، وإنما يكفي أن يقال صحابي. وقد قال الخطيب البغدادي في الكفاية إن كل راوي من رواة الآثار لا بد من معرفة حاله من الجرح والتعديل وحصول ثبوت الثقة والعدالة أو عدمها، إلا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم فإنهم لا يحتاجون إلى أن يبحث عن أحوالهم، فالمجهول منهم معلوم ولا تضر الجهالة في أحد منهم. ولهذا لو قال تابعي أن رجلا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وجهل ذلك الرجل ولم يعلم ذلك الرجل، فإن ذلك لا يؤثر ما دام عرف أنه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعني أن يكونوا معصومين، كونهم عدول لا يعني أن يكونوا معصومين، فالعصمة إنما هي للرسول عليه الصلاة والسلام ولرسول الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. ولكن ظاهر حالهم والمعلوم عنهم جميعا أنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء الثناء عليهم في آيات كثيرة وفي أحاديث عديدة، فمن الآيات الكريمة التي أثنى الله تعالى عليهم بها قول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقول الله عز وجل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين, يعني كونوا مع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فهم الصادقون الذين نجاهم الله عز وجل بالصدق. والآية التي قبلها هي آية الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله تعالى عنهم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وتكلموا ولم يعتذروا عن تخلفهم بشيء بل صدقوا وقالوا الصدق فنجاهم الله عز وجل بالصدق وأمر الله تعالى المؤمنين بأن يكونوا مع الصادقين. وكذلك قول الله عز وجل في سورة الحشر للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ووصفهم بأنهم هم الصادقون وقد أمر المؤمنون بأن يكونوا مع الصادقين أي مع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم وأرضاهم. وهذه الآية في المهاجرين. أما الآية الثانية التي بعدها فهي في الأنصار وهي قول الله عز وجل والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم الآية الثالثة ذكرت في كل يراد بها كل من يأتي بعد الصحابة بعد المهاجرين والأنصار مستغفرا لهم سائلا الله عز وجل ألا يجعل في قلبه غلا لهم, وهي قول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فإن هذه الآيات الثلاث المتوالية في سورة الحشر دلت على أن السعداء وأن الناجين وأن الأتقياء هم هؤلاء الأصناف الثلاثة المهاجرون والأنصار والذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار سائلين الله عز وجل ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم ومستغفرين لهم. ومن لم يكن من هذه الأصناف الثلاثة فهو من المخذولين. من لم يكن من المهاجرين والأنصار والذين يجيئون بعد المهاجرين والأنصار على طريقة المهاجرين والأنصار سائلين الله عز وجل ألا يجعل في قلوبهم غلا لهم ومستغفرين لهم فهؤلاء من لم يكن من هؤلاء فهو من المخذولين المحرومين الذين أعماهم الله عز وجل وأضلهم وأزاغهم عن الحق والهدى. ومن الآيات التي فيها الثناء على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ما جاء في آخر سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فهذه الآية الكريمة بيّن الله عز وجل فيها الثناء على أصحاب رسوله الكرام وأن الله تعالى نوه بهم ونوه بشأنهم وأشاد بذكرهم وجعلهم في الكتب السابقة. فهذه صفاتهم في الكتب السابقة في التوراة التي أنزلها الله على موسى والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى ذكر الله تعالى فيها أصحاب رسوله الكرام وأثنى عليهم وبين صفاتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أثنى الله عليهم قبل أن يوجدوا وقبل أن يأتي زمانهم وجاء ذلك في كتب أنزلت على رسل سابقين فيها ذكر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والثناء عليهم وبيان وصفهم. وهذه الآية بيّنت صفتهم في التوراة وصفتهم في الإنجيل. وبعد ذلك بعدما ذكر أوصافهم في التوراة والإنجيل قال ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار، لأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين جاهدوا الكفار وجاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا الكفار يغاضون بهم يبغضونهم وفي قلوبهم حقد عليهم، لأنهم يسعون لإخراجهم من الظلمات إلى النور وهم يريدون أن يبقوا في الظلمات وأن يبقوا على ما هم فيه من الكفر. ولهذا فإن هذه الآية وهي قول الله عز وجل أو هذه الجملة قوله ليغيظ بهم الكفار، هذه الجملة شأنها عظيم، تدل على أن من غيظ بأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فله نصيب من هذه الآية، فله نصيب من هذه الآية، وأنه يكون من الكفار، بل لا يكون الإنسان مؤمنا حتى يكون قلبه مليئا بحب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم هم الذين أكرمهم الله عز وجل في الحياة الدنيا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين شرفهم الله عز وجل بسماع كلامه، وهم الذين تلقوا الكتاب والسنة. وإذا أبغض الصحابة أو قدح في الصحابة، ماذا يكون عند الناس من الحق والهدى؟ لا شيء، لأن الكتاب والسنة جاء عن طريق الصحابة. فإذا كان الصحابة كفار أو فساق أو أبغضوا، فأي حق يكون بيد من أبغضهم وقدح فيهم وتكلم فيهم؟ لقد قال علماء المسلمين قديما الكلمات التي تدل على خبث من قدح في الصحابة وعلى بعده عن الحق والهدى، ومن ذلك قول أبي المظفر السمعاني، وقد نقله عن الحافظ بن حجر في فتح الباري، أنه قال إن القدح في واحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله وهو بدعة وضلالة. فإذا أردت أن تعرف شخصا مخذولا فتعرف أنه مخذول بكونه يقدح في الصحابة ويتكلم في الصحابة أو يسب الصحابة أو يسب أحدا من الصحابة، هذه علامة خذلانه. إذا أردت أن تعرف أن الشخص مخذول فعلامة ذلك أن تسمعه يقدح في الصحابة ويتكلم في الصحابة بسوء. ولهذا يقول الطحاوي في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حبهم ولا نتبرى من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وعصيان. ومن أشد ومن أوضح ما قيل في خبث من يقدح في الصحابة قول أبي زرعة الرازي، وهو من علماء الجرح والتعديل ومن أعيان القرن الثالث الهجري، وقد روى عنه الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية أنه قال: إذا رأيتم من ينتقص أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. إذا رأيتم من ينتقص أحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. ثم فسر هذه الكلمة وبين السبب، قال: وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأننا إذا قدحنا في الصحابة معناه نفضنا أيدينا من الكتاب والسنة وليس لنا في الكتاب والسنة علاقة. قال: إذا رأيتم من ينتقص واحدا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والكتاب حق، وإنما أدى إلينا الكتاب والسنة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء أي القادحون فيهم يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة. القدح في الناقل قدح في المنقول. الصحابة نقلوا الكتاب والسنة، فإذا قدح في الصحابة قدح في الكتاب والسنة، قدح في الكتاب والسنة. وهذه كلمة عظيمة لأبي زرعة الرازي رحمة الله عليه, وهو من العلماء من المحدثين في القرن الثالث الهجري: إذا رأيتم من ينتقص أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. وذلك أن الرسول حق والكتاب حق, وإنما أدى إلى الكتاب والسنة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة, والجرح بهم أولى وهم زنادقة. ثم وإذا فقوله سبحانه وتعالى ليغيظ بهم الكفار, هذه الجملة تبين خطورة شأن من في قلبه غل على الصحابة, وأن له نصيب من هذه الآية, له نصيب من الكفر الذي ذكره الله في هذه الآية, لأن الله قال ليغيظ بهم الكفار, فمن غاضه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر بنص هذه الآية الكريمة. ثم قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما, ومنهم هذه لبين الجنس وليست للتبعيض, يعني معناه أن الله تعالى وعد الصحابة الذين آمنوا الصالحات وعدهم مغفرة وأجرا عظيما, فكلمة منهم هي لبين الجنس وليست للتبعيض. ولو لم يأتي ذكر من أعظم, وأن البون شاسع بينه وبين من كان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم, فمثل هذا الجبل الضخم الذي نراه ونشاهده عندنا في المدينة من الذهب, لو أنفقه واحد ممن تأخر إسلامه لا يساوي مد من ذهب أنفقه شخص تقدم إسلامه مثل عبد الرحمن بن عوف. ثم من ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا يبين أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرن الذي بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم هم خير القرون, ما كانوا ولا يكونون, ما كانوا ولا يكون, ما كانوا ولا يكونوا مثلهم, ما كانوا ولا يكونوا مثلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي على الناس زمان فيغزو فئاما منهم فيقال: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم, فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئاما منهم فيقال: هل فيكم من صاحب, من صاحب, هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم, فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئاما منهم فيقال: هل فيكم من صاحب, من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم, فيفتح لهم. وهذا مثل قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, يعني يدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم, وأن الله تعالى أكرمهم إكراما ما حصل لأحد سواهم. وإذا فهم عدول بتعديل الله عز وجل وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم, لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين ولا إلى توثيق الموثقين. وهذا الوصف الذي هو التعديل للصحابة جميعا, من لابس الفتن ومن لابس الفتن, من دخل في الفتن ومن لم يدخل في الفتن, من قاتل في فتنة ومن لم يقاتل في فتنة, كل هؤلاء داخلون في هذا الوصف وغير خارجين من هذا الوصف بإجماع من يعتد به, بإجماع من يعتد به, ولم يخالف في ذلك إلا شذاذ من أهل البدع الذين قالوا أن الذين دخلوا في الفتنة والذين قاتلوا وحصل بينهم قتال, يعني هؤلاء لا يكونون يعني كذلك, فإن هذا خلاف ما أجمع عليه من يعتد به في الإجماع من أن الصحابة عدول, من لابس الفتن منهم ومن لم يلابسها, لأن من حصل له ذلك إنما حصل منه باجتهاد, وهم دائرون بين الأجرين, بين الأجر والأجرين باجتهاد, فالمجتهد المفطي له أجر, المجتهد المصيب له أجران, أجر على اجتهاده وأجر على خطأ على إصابته, والمجتهد المفطي له أجر واحد على اجتهاده وخطأه مغفور. ولهذا الله عز وجل سماهم جميعا مؤمنين, قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما, فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله, فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل واقصدوا إن الله يحب المقصدين, إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخوين. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح, وقد حمل معه الحسن بن علي وهو على المنبر, وقال: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين, وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. جاء عن سفيان العيينة أنه قال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين يعجبنا جدا, إن قول النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين يعجبنا جدا, لأن هذا يبين أن الصحابة الذين حصل بينهم القتال كلهم على هذا الوصف, وكلهم وصفوا بأنهم مسلمين, وأنهم وأن الحسن رضي الله تعالى عنه أصلح الله تعالى به بين فئتين عظيمتين من المسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه المسألة الثالثة وهي عدالة الصحابة. الأمر الرابع المكثرون من رواية حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهم سبعة أشخاص, سبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث والذين زادت أحاديثهم على ألف حديث, سبعة, وهم أبو هريرة رضي الله عنه, وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه, وأنس بن مالك رضي الله عنه, وعبد الله بن عباس رضي الله عنه, وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه, وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه, وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فهؤلاء السبعة هم الذين زادت أحاديثهم على ألف حديث, ستة من الرجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهؤلاء هم الذين عرفوا بكثرة الرواية, وهم الذين رووا الحديث الكثير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, والذين زادت أحاديثهم على ألف حديث. نقرأ الأبيات. حد الصحابي مسلما لاقى الرسول وإن بلا رواية عنه وطول. حد الصحابي مسلما لاقى الرسول وإن بلا رواية عنه وطول. التعريف يعني هذا التعريف هو التعريف الصحيح, وكما قلت لكم حرره الحافظ بن حجر بقوله من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام, لأن هذا يشمل من روى ومن لم يروي, ومن طالت مجالسته ومن لم تطول, ومن غزا ومن لم يغزو, وكل هؤلاء داخلون تحت هذا التعريف. أيوة. كذاك الأتباع مع الصحابة. كذاك الأتباع مع الصحابة, يعني كيف ما هو حد التابعي؟ التابعي هو من لقي الصحابي مسلما, من لقي الصحابي مسلما وهو من المسلمين, هذا هو التابع. يعني فكما أن الصحابي من لقي الرسول مؤمنا, هؤلاء التابعي من لقي الصحابي مسلما, من لقي صحابيا وهو مسلم وهو من أهل الإسلام وهو من المسلمين حين لقي الصحابي. قال كذلك الأتباع مع الصحابة, يعني كذلك تعريف التابعي هو أن يلقى الصحابي. التابعي هو من لقي الصحابي مسلما. وقيل معطول ومع رواية, يعني هذا قول من الأقوال التي قيلت في تعريف الصحابي, يعني من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وطالت ملازمته وروى عنه, يعني جمع بين أمرين, كونه تطول ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم ويروي عنه, وإذا لم يحصل هذان الاثنين ما يعتبر صحابي على هذا التعريف, وهذا ليس بصحيح. وقيل معطول وقيل الغزو أو وقيل معطول فقط, يعني وإن لم يروي, ما هو مثل اللي قبله يعني طول ورواية, لا طول وإن لم يحصل رواية, طول وإن لم يحصل رواية. وقيل مع الغزو أو عام, يعني إما أن يغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو لا يغزو معه ولكنه يلازمه لمدة عام, أو يلازمه لمدة عام, وهذه أيضا تعريفات ليست بصحيحة. وقيل مدرك العصر ولو لم يلقه, وهذا أيضا ليس بصحيح, لأن المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبروهم صحابة, ولم يعتبروا أحاديثهم متصلة, مثل ما ذكرت لكم الصنابوحي الذي قدم ليصحب الرسول صلى الله عليه وسلم, ولكنه لما صار في الجحفة وصل الجحفة في طريقه المدينة جاءهم آتي من المدينة وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, فاعتبر حديثه مرسلا يعني لأنه لم يلق النبي عليه الصلاة والسلام. وشرطه الموت على الدين ولو تخلل ردته، يعني من شرط كون الصحابي كونه يلقى الرسول مسلما أن يموت على الإسلام، من شرط أن يموت على الإسلام وإن تخللت ردة، لأن الردة تضر إذا مات الإنسان عليها، أما إذا رجع عن الردة وعاد إلى الإسلام ومات على الإسلام فهو صحابي. ولو تخللت ردة، وهذا في الأصح في يعني أقوال أهل العلم في هذه المسألة، لأن الأشعث بن قيس ممن ارتد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وعاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر، وقبل منه أبو بكر وروي حديثه ودون حديثه. فإذا العبرة الردة تضر إذا مات الإنسان عليها، أما إذا عاد الإسلام فهو باق على صحبته، وصحبته ما ذهبت عنه. والجن رأوا دخولهم دون ملائك، والجن رأوا دخولهم، يعني العلماء رأوا دخول الجن لأنهم مكلفون والرسول صلى الله عليه وسلم بعث إليهم، فمن رآه من الجن أو التقى به من الجن فهو من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام دون الملائكة، لأن الملائكة لم يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، بل هم قائمون بما جبلهم الله عز وجل عليه من الطاعة وبما أمرهم الله تعالى به، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالجن والإنس هؤلاء هم الذين وجهت إليهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الذين بعث إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بعث إلى الجن والإنس، بعث إلى يعني إلى الإنس والجن، فكل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة هذا من أمة الدعوة، ومن وفقه الله عز وجل للدخول في دينه من الإنس والجن فهو من أمة الإجابة، لأن الأمة أمتان، أمة دعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة كل إنسي وجني من حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة مطلوب منهم أن يدخلوا في الإسلام، وأما أمة الإجابة فهم الذين دخلوا في دين الله عز وجل.